وهذا دليل على أن القرابة لا تدني ولا تقرب من حيث الجنة والنار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما قوله رحمه الله فيه مسائل، يعني أن هذا الباب وما اشتمل عليه من النصوص من الآيات والأحاديث فيه مسائل أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. فأولا تفسير الآيات، وقد تقدم، وهي قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإن الله قد أنكر على هؤلاء المشركين الذين يعبدون ما لا ينفعهم ولا ينفع نفسه، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هؤلاء المعبودون لا يخلقون وهم أنفسهم مخلوقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هؤلاء المعبودون أنهم لا ينفعون من عبدهم ولا ينصرونهم، بل ولا ينفعون أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون، كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهاتان الآيتان أنكر الله بهما على المشركين أنهم عبدوا من لا ينفعهم بل لا ولا ينفع نفسه، لأنه مخلوق ومربوب، فهو لا يخلق ولا ينفع، فإنه لا يعبد إلا من يخلق ويوجد من العدم ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر، وليس ذلك إلا لله وحده عز وجل. نعم. الذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. كذلك أيضا أنكر على هؤلاء الذين يدعون آلهة لا ينفعون من دعاهم بل ولا يسمعون من دعاهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني لا يملكون لكم من النفع ولا وزن قطمير، والقطمير هو اللفافة الرقيقة المحيطة بنواة التمر، فهم لا يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. ومن هذه حالته فإنه لا يعبد من دون الله ولا يستحق شيئا من العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم قال بين ضعفهم وعجزهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وأيضا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو قدر أنهم سمعوا فإنهم لا يستجيبون ولا ينفعون. ثم أيضا يوم القيامة يبرؤون ممن عبدهم، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة. فمن هذه حالته لا يعبد. فالعبادة إذن هي خاصة بالله عز وجل، فهي محض حق الله، ليس لأحد من العبادة شيء، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، قال: كذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله، فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كل فقراء إلى الله، عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر الأمور كلها، الضار والنافع، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء ولو يقصد ويسمد ويخضع له كل شيء، فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاد الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله، هو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق، ودليل كذلك على بطلان الشرك. نعم، هذا هو المقصود من الآية، أن هؤلاء المعبودون ضعفاء لا يملكون شيء، والذي لا يملك شيء لا لنفسه ولا لغيره فلا تجوز عبادته، فإن النفع والضر والتصرف كله هو لله وحده، إذن هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. نعم. قال الثاني: قصة أحد وقنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وأن المدعو عليهم كفار، وأن فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم خرسهم على قتله، ومن التنفيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، فأنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. نعم، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وما حصل في غزوة أحد إنما هي دروس ومواعظ وحكم أرادها الله عز وجل، ولو شاء الله لما حصل ذلك، ولكن الله حكيم عليم يفعل ما يشاء. فلما أنه حصل ما حصل من أن بعض الكفار استطاعوا أن يجرحوا نبيهم عليه الصلاة والسلام ويجنون عليه في كسر سنه وجرحه في رأسه وفي وجهه عليه الصلاة والسلام، وجد عليهم، لأنه ليس ذلك المطلوب منهم ولا اللائق بهم في حق نبيهم، وقد جاءهم يدعوهم إلى الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور لينجوا من النار، فلذلك دعا عليهم، ولكن لأن الله عز وجل الحكيم العليم قد سبق في علمه أنهم سيؤمنون نهاه عن ذلك، وقال: ليس لك من شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم وهداهم وأسلموا. يعني هؤلاء الثلاثة الذين خصوا بالذكر: الحارث بن هشام وصفان بن أمية وسهيل بن عمرو، فإنهم أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم فرضي الله عنهم وعفى عنهم. وأما دعاه على الجماعة الآخرين فلأنهم قتلوا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حفاظ القرآن الذين ذهبوا إليهم من أجل أن يعلموهم القرآن ويدعونهم إلى الله، فغدروا بهم وقتلوهم، فمكث شهرا يدعو عليهم. وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز أن يخص الإنسان باسمه، يعني بالدعاء أو السب واللعنة ما دام إنه حي، لأن الأعمال بالخواتيم. يجوز أن تدعو على الظلمة عموما، أن فالله عز وجل يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، عموما. لكن فلان وفلان ما دام حي ولا تدري بماذا سيختم له، فلا يجوز أن تلعنه، لأن اللعنة معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والله عز وجل حكيم عليم، هو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا يجوز لنا نحن من باب الأولى أن نسب أحدا بعينه ما دام أنه حي ولا ندري بماذا سيختم له، فالأعمال بالخواتيم. نعم. قال المسألة الثالثة: لعن المعين في القنوت وقصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وجده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني أنه لما دعا على أولئك في الوتر أو في القنوت في صلاة الفجر بسبب ما فعلوه، لكن الله عز وجل قال: ليس لك من الأمر شيء، يعني أن الأمر لله وحده عز وجل. ثم إنه سبحانه وتعالى وجه نبيه وأمره أن ينادي قومه ويدعوهم ويخصهم بالدعوة، لأن هذا من البر ومن الصلة أن تدعو وتنفع أقرب الناس إليك بادئ ذي بدء، فإنهم أقرب وأولى بالنفع. فابتثل عليه الصلاة والسلام وشمر ولم يبالي، جهر بالدعوة ودعاهم، وقف على الصفا والمروة، الصفا أو المروة، وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يعني مثلها، مثل يا أيها الناس أو نحو ذلك. فلما اجتمعوا قال لهم هذا الكلام، وقال لهم أيضا إما في هذه المرة أو مرة أخرى، وهو كثيرا ما يدعوهم يخص ويعم. قال: لو قلت أن جيشا وراء هذا الجبل سيهجم عليكم، أنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال: إني إذا لكم نذير مبين. ودعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فنفروا وغضبوا، حتى أن عمه أبو لهب لعنة الله عليه، وهو من أشد الناس عداوة له هو وزوجته، قال وهو ينفض يده بوجهه ويقول: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله. ثم خصص كما سمعنا بعد هذا التعميم لقريش عموما، خصص أقرب الناس إليه، عمه فعمته فابنته، كل ذلك من الحرص على نجاتهم وسلامتهم. فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما إن ثنى عزمه ولا ضعفت همته حتى مع ما حصل له من الأذى أو الجراحات أو غير ذلك مما يؤذي النفوس، لكنه أصر على دعوتهم، وقد قال مقالته المشهورة عليه الصلاة والسلام لما أن عمه أراد أن يثبطه شيئا من أجل أن يبقي عليه من أذى قريش، فقال: والله لو أطون الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فهو صلى الله عليه وسلم قد بذل نفسه لله ولم يبالي بأحد. كما فعل أبوه أبو الأنبياء وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء إمام الموحدين وخليل الرحمن، أيضا بذل نفسه حتى أنه قذف في النار من أجل أنه كسر أصنامهم ودعاهم إلى الله. نعم. قال المسألة الخامسة: قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، حين صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمل الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد، تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني ما دام أنه عليه الصلاة والسلام أيس أقرب الناس إليه حيث أنه لا يستطيع أن ينفعهم بأن ينقذهم من النار إذا لم يؤمنوا، وأن ذلك ليس له، وأنهم لا ينجون من عذاب الله إلا بالإيمان بالله، وأن قرابتهم منه لا تنفعهم إذا لم يؤمنوا به مهما كانت قرابتهم ومهما بلغت درجة القرابة أو قويته، فإن الصلة والقرابة تنفصل إذا لم يقويها الإيمان، إذا لم يكن هناك صلة دينية وإيمان بالله فإن القرابة لا تنفع صاحبها بشيء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم وعشيرتهم. ولذلك بعض الصحابة ربما قتل والده في بعض المواقع والحروب التي وصلت حصلت بينهم وبين أعدائهم، فكان الأب مشرك والولد مسلم فقتله، ما قتله عقوقا ولا لأنه والده، قتله لأنه كافر محارب لله ورسوله. فالقرابة إذن تنتهي إذا لم يقويها الإيمان بالله. فأقرب الناس إليه فاطمة رضي الله عنها، وقال لها: لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا تقولين أنا بنت محمد، فإذا لم تتبعيني وتؤمنوا بي فإني لا أنفعك بشيء. المال الذي أتصرف به خذي منه ما شئت، أما النجاة من النار ودخول الجنة هذا ليس لي، إنما ينجيك الله إذا آمنت واتبعتني. فإنه من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه، فالله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لأحد على فضل على أحد إلا بالتقوى، هذا هو سبيل النجاة، الإيمان بالله والتقوى. نعم. قال شيخ الفوزان حفظ الله تعالى: ومما يستفاد من الحديث هو دليل على مسألة مهمة، وأنه لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين، لأنه لا يغني عند الله شيئا. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع عنده إلا بالعمل الصالح. ولا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله، ويدل على أن الإنسان لابد الإنسان أن يعمل بنفسه ونتقرب إلى الله تعالى مباشرة بدون بواسطة أحد، لأن الله تعالى قريب مجيب. يعني لا تتعلق بأحد وترجو النجاة لصلتك به وقرابتك، فإنك أولا يجب أن تصلح ما بينك وبين الله، وذلك بالإيمان، الإيمان الصادق الخالص، ثم بعد ذلك ربما يشفع لك قريبك إذا كنت مؤمن، يشفع الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إذا لم يكن حائل بينك وبينهم ولم يفصل بينكم المخالفة بالدين، فإن عند ذلك ينتفع الابن بالأب أو الأب بالابن، تحصل بإذن الله الشفاعة إذا لم يكن هناك اختلاف بالدين. قالوا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات وهو لا يشرك به شيئا. أما مات وهو يشرك بالله شيئا مهما كانت درجة القرابة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تنفعه. اللهم أمر خاص في شفاعته لعمه أبي طالب كما سنعرف في باب الشفاعة، ولم يشفع له بالأجل ليخرج من النار، لأن ذلك لم يمكن ولم يحصل، لأن الله حكم على من مات على الشرك أنه مخلد في النار لأبد الآبدين، لكنه إكرام لمحمد عليه الصلاة والسلام شفع لعمه فخفف عنه العذاب وجعل في وحواح من النار يغلي منه دماغه لشدة ما يجد، يظن أنه ما في أشد منه عذاب، وهو أخف الناس الكفار عذاب. هذه خصوصية فقط، ولم تنفعه فتخرجه من النار، لأن الشرك مشؤوم قبيح، فليس هناك أشد شؤما ولا قبحا من الشرك. فلذلك ما مكن لا نبيا ولا غيره من أن يشفع لقريب ينقذه من النار، فالله عز وجل حكم على أن من مات على الشرك فهو من أهل النار كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب سيورد فيه المؤلف رحمه الله نصوصا يبين فيها شدة خوف الملائكة من الله، وأنهم مع قربهم وفضلهم وكمال إيمانهم ودوام عبادتهم لله كما وصفهم الله عز وجل: سبحون الليل والنهار لا يفترون، وما ذلك فإنهم يخافون الله خوفا شديد. يبين أنهم يخافون الله خوفا شديد، فلذلك لا يصح ولا تصح عبادتهم من دون الله، لأنهم هم أنفسهم يخافون من الله خوفا شديد ويعبدونه في الليل والنهار، فهم معترفون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا. هم إذا سمعوا الله أراد أن يتكلم بالوحي لقوة صوته عز وجل فإنهم يصعقون ويخافون ويصابون بالغشي فيضربون بأجنحتهم ويخرون لله سجدا خوفا من الله، وهم لا يدرون ماذا أراد بهذا الوحي وبهذا الكلام الذي تكلم به. فقوله تعالى حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع قلوبهم إذا فزع، إذا ذهب الفزع والخوف من قلوبهم الذي أصابهم بسبب الصوت الذي سمعوه لما أن الله أراد أن يتكلم بالوحي. إذا أراد أن الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات والأرض منه رجفة أو رعدة شديدة، وكذلك إذا سمع أهل السماء هذا الصوت فإنهم يصعقون ويخرون لله سجدا ويصابون بالغشي، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، لأن الله فضله على الملائكة وجعله سفيره بينه وبين رسله، يكلمه الله من وحيه بما شاء ويرسله إلى من شاء، فلذلك يكون أول من يرفع رأسه هو عليه السلام. وإلا كلهم أهل السماوات من حين ما يسمعون الله تكلم بالوحي يخرون لله سجدا ويصعقون ويخافون، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحي بما شاء كما سيأتينا في الحديث. حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا لربكم، يعني يتساءلون إذا ذهب الخوف من قلوبهم وذهب الغشي وعاد إليهم رشدهم وقوتهم وذهب الخوف من قلوبهم يتساءلون ماذا قال ربنا، يسألون جبريل عليه السلام كما سيأتي في الحديث. ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني أن الله قال الحق، يقول بعضهم لبعض قال الحق، لأن الله حق لا يقول إلا حق، وهو العلي الكبير. العلي بمعنى أن له العلو على خلقه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وهو الكبير الذي لا أكبر منه ولا يشبهه أحد من خلقه، فهو موصوف بهذه الصفات بالعلو والكبر، فليس أعظم منه ولا أجل ولا أكبر منه. فلذلك يعترف الملائكة وبعضهم يجيب بعض إذا تساءلوا، إذا رفع رأسه جبريل وأوحى الله إليه بما شاء قالوا يا جبريل ماذا قال ربنا، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يقولون كلهم كذلك. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قبعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه حرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قالنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، هذا الحديث علينا أن نتأمله لنعرف مدى قوة الله عز وجل وأنه ليس هناك أعظم ولا أجل ولا أكبر ولا أقوى منه ولا يشبهه أحد من خلقه، وأن ملائكته العظام الكرام مع قربهم منه وإخلاصهم بالعبادة ودوامهم عليها وأنهم دائما في عبادة كما جاء في الحديث أولا في الآية قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط معناها صوت الرحل إذا كان على البعير وقد ثقل الحمل يسمع له صوت صرصرة من شدة ثقل الحمل، فلكثرة الملائكة على السماوات فإنه يسمع لها صوت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، ومع ذلك واستمرارهم بالعبادة ليلا ونهارا منذ أن أوجدهم ومع ذلك فهم يخافون الله خوفا شديدا، فلذا هم يعرفون ويعترفون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا بل هم عبيد لله قائمون بعبادته، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقول في الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا أراد الله أن يوحي بأمر من الأمور لينفذ وتكلم بالوحي سمعت الملائكة هذا الصوت صوت الرب عز وجل فلقوته ما يتحملون، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني صعقوا وخروا لله سجدا، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت العظيم الذي سمع في السماء كأنه صوت سلسلة من حديد عظيمة ضربت على صخرة عظيمة يكون لها دوي لا يطاق، وهذا من باب التقريب وإلا فذلك أقوى وأعظم، ولذلك قال ينفذهم ذلك، يعني هذا الصوت من شدته ولخوفهم من الله يدخل في قلوبهم ينفذهم ذلك فيخرون لله سجدا خضعانا لقوله، خضعانا لقول الله. فإذا كانت هذه حالتهم مع قربهم من الله وإخلاصهم ودوامهم على العبادة فهل يعبدوا من دون الله وهم أنفسهم يخافون من الله ويعبدونه؟ لا، ولذلك يبرؤون إذا ناداهم الله يوم القيامة وقال يا معشر الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، فكانوا يعبدون الجن يعني يعبدون الشياطين أما نحن براء منهم. ينفذهم ذلك، ثم قال ينفذهم ذلك كأنه سلسلة على صفوان وينفذهم ذلك حتى إذا فزع قلوبهم، يعني إذا ذهب الفزع يعني إذا هدأ وذهب ما في قلوبهم من الخوف واطمأنوا وأفاقوا من الصعقة ومن الغشي يتساءلون ماذا قال ربكم، فيقول بعضهم لبعض قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. هذا قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان باستطاعة الشياطين لحكمة الله عز وجل أراد وامتحان للخلق، وإلا لو شاء الله ما استطاعوا ذلك. فمسترق السمع يركب بعضهم بعض من الأرض إلى السماء، إلى أبواب السماء. هذا قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما لما بعث حرست السماء بالنجوم، فلا يستطيعون أصلا الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه من استراق السمع. ولذلك يقول الله عز وجل عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما نستطيع الآن. لما بعث عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا أن يصلوا إلى السماء، لكن قبل ذلك كانوا يصلون. فيسمعون هذه الكلمة التي يتداولها الملائكة من وحي الله عز وجل، وكل منهم ينقلها للآخر ويتداولونها بينهم، والشياطين على أبواب السماء فيسمعونها، يسمعها الفوقان منهم، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. فربما إذا أراد الله عز وجل، وليس ذلك بحولهم أو بقوتهم، لكن الله حكيم عليم، فربما ألقاها يعني الأخير منهم على لسان الساحر أو الكاهن قبل أن يدركه الشهاب. يعني حتى في ذلك الوقت يرمون بالشهاب بالشهب، لكنهم ما يرمون إنهم أصلا ما يصلون إلى باب السماء، لا، يرمون إذا شاء الله أنهم إن هذه الكلمة التي سمعت من السماء أنها لا تبلغ أهل الأرض، فإن الله عز وجل يريد عز وجل فيرسل على الشيطان الذي معه الكلمة فيحرقه الشهاب قبل أن يصل إلى الكاهن، ولأنه يقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني قبل أن يلقيها على لسان الساحر والكاهن من بني آدم في الأرض، وهم شياطين الإنس، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فإذا الله عز وجل اقتضت حكمته بأن هذه الكلمة تصل إلى أهل الأرض ويكون فيها ابتلاء وامتحان، فإن الساحر يغتنم الفرصة فيقولها للناس أنه سيحدث كذا وكذا من الأمور التي ستحدث في الأرض من حرب أو سلم أو فقر أو مرض أو غير ذلك مما يريده الله أن يقدر في هذا الكون. فإذا ألقاها وقال لهم أنه سيحدث كذا ثم حصل ما قاله صدقوه ووثقوا به وقبلوا أخباره وتناقلوه وصار عندهم موثوق، لأنهم أول كان مصادرهم ومحاكماتهم وكل أمورهم تصدر عن طريق الكهنة. في كل حي من أحياء العرب كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه ويضلهم ويتبعوه. ثم يكذب هذه المرة هذه التي جاءت من السماء وصدقت وحصلت ووقعت، يكذب معها 100 كذبة ومع ذلك يصدقونه لفساد عقولهم، عقول ساذجة ليس عندهم عقول صحيحة وسليمة، لأنهم لو كانوا عندهم عقول يميزون بها صحيح كيف يقبلون 100 كذبة على أساس أنه صدق مرة واحدة؟ الإنسان إذا جاءك بخبر في هذه المرة صدق وجاءك المرة الثانية بخبر تصدقه لأنه صدق في المرة الأولى، لكن إذا أصار المرة الثانية قالك خبر لكن ما صدق، صار مرة صدق ومرة كذب، المرة الثالثة تشك تقول ما أدري، هو قال لي مرة خبر صدق ومرة قال لي خبر وكذب، هذه المرة ما أدري، يمكن يصير صادق ويمكن يصير كاذب. طيب المرة الرابعة إذا تبين أنه بالثانية والثالثة كذب، المرة الثالثة الرابعة إذا كان لك عقل ما تقبله ولا تصدقه، فكيف بفساد عقولهم يقبلون 100 كذبة ينسجها من عنده أنه سيحدث كذا؟ فإذا قالوا فيه قالوا نعم كيف، ألم يقل لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا أنه يعني سيحصل حصل؟ طيب قال مرة، لكن هذه المرات كم؟ 10 مرات يكذب عليكم، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يصدق 100 كذبة على أساس مرة واحدة كذب، على أساس مرة واحدة صدق. ومسترق السمع يقول وصفه سفيان بكفه هكذا، يعني وصف لطلابه في أصابعه حرفها وبدد بين أصابعه كيف يركب الشياطين بعضهم بعض من الأرض إلى السماء، من باب وسيلة الإيضاح في كيفية تراكب الشياطين من الأرض إلى السماء. هذا كما قلنا أنه قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام، أما لما بعث فإنهم لا يستطيعون ذلك ولله الحمد، فالقرآن محفوظ ولم يخالط بشيء من كلام الناس أو من كلام الشياطين، لأن الله صان السماء ولا يستطيعون ذلك، وحتى الآن ولله الحمد لم يعرف يوم من الأيام أنهم تناقلوا كلمة يزعمون أنها جاءت من السماء، فأبواب السماء محروسة ومحفوظة. ونسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.